نحنُ أنت دنيا من جمال وحنان وهبات، أنت نبع الخير في الأرض وأصل المكرمات، لك حبي وولائي ودعائي في صلاتي، واهنئي بنا يا أمنا مع كل الأمهات. Thank you.